الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، مع أسئلة في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علمنا رسول الله أن نفرح بمن يسأل، واسأل بلا حدود. من الأسئلة التي طرحت علي وجاءتني على الصفحة، قالت لي ابنتنا السائلة وهي تلميذة، لما كانت تقرأ في سورة الحجر فوصلت إلى قول الله عز وجل، قال ربي، ده إبليس، قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. خلي بالك، فهي بتقول يعني قال ربي بما أغويتني، هو ربنا بيغوي خلقه؟ ويضل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء، هو ربنا بيضل الناس ويغوي الناس؟ قلت لها ده سؤالك من أهم المهم. كل نص لغوي له، نعم له، ما يفسره بحسب قواعد البيان لهذه اللغة. وهذا كتاب نزل بلسان عربي مبين. في حاجة في اللغة اسمها المشاكلة، عشان يبقى الجزاء من جنس المعنى. يعني ايه المشاكلة؟ معناها ايه؟ الفن المشاكلة معناه ذكر الشيء او المعنى، تذكر المعنى ده بلفظ غيره، ما تذكروش بلفظه، بلفظ غيره. ليه؟ لوقوعه في صحبته، في صحبة اللفظ الثاني. زي ايه؟ هقول لك، انا هبدأ مش بالقرآن، ليس بالقرآن، ولكن بمثل شائع جدا عارفينه عندنا في مصر. يقول لك اشتري الجار قبل الدار. طب وهو الجار بيشترى؟ انت بتروح وانت تشتري بيت تقول له كده انا هشتري الجار كمان ده ويبقى ملكي وخد فيه مثلا 20,000 جنيه، 100,000 جنيه؟ ابدا، الجار لا يشترى. امال الكلام ده ليه؟ المعناها انك لو عايز تنجح الشراء حقيقي للبيت ده ويكون بيت امن، انك تراعي الجار. بس بدل ما يقول لك راعي، علشان المساله الاساسيه هنا الشراء، قال لك اشتري الجار. ده بيسموه بقى ايه؟ فن المشاكله. زي ايه؟ في القران بقى فاذكروني اذكركم. المقدمه دي مهمه عشان نفهم فن المشاكله. ايه اذكروني اذكركم؟ وانت لما تذكر ربنا بيبقى ازاي؟ لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، او تقرا القران، هذا هو ذكرك لله، تسبيح. طب وذكر ربنا ليك؟ قال ذكره إعانة، ذكره رحمة، ذكره توفيق. يبقى ربنا ذكره بمعنى وانت بمعنى. أمال إيه اللي جاب أذكركم هنا من مسندة لله؟ قال لما جت في صحبة فاذكروني. زي إيه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طب انت نسيانك لربنا ايه؟ الاهمال لطاعته. ما تتبعش طاعة ربنا ولا تهتدي بهذه. طب ونسيان ربنا لك ايه بقى؟ قال ده بمعنى تاني، ان هو يحرمك من توفيقه، ان هو يحرمك من رعايته. يبقى النسيان هنا بمعنى وهنا بمعنى. طب ايه اللي خلى المعنيين يذكروا بلفظ واحد؟ قال هو ده فن المشاكلة، إن يذكر المعنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. أهو هنا زي كده، لما كانت القضية قضية إن الشيطان هو بيقوم بالإغواء، وقضية بيقوم بتضليل الناس ونحو ذلك، فربنا سمى العقوبة اللي هيعاقبوا بيها بإن هو ينظره ويتركه في كبره وفي غروره وفي اعتراضه على أمر الآمر وهو الخالق، وإن غروره شاف نفسه أفضل من آدم، كل ده ربنا حرمه، فسمى الحرمان ده من هدايته من توفيق ربنا بسبب ظلمه، سماه إيه بقى؟ إن ربنا أغواه. ليه؟ لأن ده مناسب للقضية الأساسية وهي إغواء إبليس إلى الخلق. يبقى ده جاء عقوبة، ترك إعانته وهدايته عقوبة مستحقة بفعله. سماها ربنا غواية ليه؟ سماها ربنا غواية لأنها واقعة في المعنى الأساسي الذي يعالج عند الشيطان وهو إغواء الآخر. هل رأيت؟ ويضل الله الظالمين. ليه؟ لأن هم استحقوا ذلك، بمعنى سمى ربنا العقوبة بحرمانهم من التوفيق إن ربنا بيضلهم. ليه؟ قال لأنهم هم استحقوا ذلك بالمعصية التي صنعوها، لأن الإنسان خلق حرا مكلفا. يعني مكلف يعني ثواب وعقاب وله حرية الاختيار، فإن اختار الحسن يبقى ليه الجزاء، وإن اختار السيء يبقى ليه العقاب. ما هي الحرية مسؤولية، وما دام اداك حرية الاختيار يبقى أنت مسؤول عن اختيارك. هذه هي الحقيقة، فن المشاكلة. الله يهدي الناس لا يغوي الناس. الذي يغوي الناس هو مين؟ هو إبليس. ربنا سمى ده العقوبة اللي استحقها إبليس غواية من قبيل فن المشاكلة. طب زي ايه كمان نقربها لك؟ زي ما يقول لأهل النار فبشرهم بعذاب أليم. طب وهو عذاب النار بشرة؟ لا، ده للتهكم بيهم والاستهزاء بيهم. طب وبيقول ربنا في الدنيا ده ليه؟ علشان يبين لك من رأفته بيك ورحمته بيك أن من أنظرك بالشر قبل وقوعه فقد أحسن إليك وأنعم إليك. الدكتور يقول لك ما تشربش كذا لأن ده يضر بصحتك، يبقى يكون يحسن إليك ويهدي إليك. فن المشاكلة. وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.